من هو؟ نبي أرسله الله رحمة للناس، علمهم الخير وحذرهم من الشر. أبوه اسمه عبد الله، وأمه اسمها آمنة، وجده عبد المطلب، واسمه مكون من أربعة حروف. هل عرفتم يا صغار من هو؟ ميم حاء ميم دال، اسم تكتبه الأجيال. ميم حاء ميم دال، اسم تكتبه الأجيال. فوق جبين الشمس نديا، والفرحة منه تنثال. فوق جبين الشمس نديا، والفرحة منه تنثال. ميم حاء ميم دال، يشد القلب بصوت عال. ميم حاء ميم دال، يشد القلب بصوت عال. لمحمدنا ننشد هيا، نضرب للمجد الأمثال. لمحمدنا ننشد هيا، نضرب للمجد الأمثال. ميم حاء ميم دال، نور يرفل في إجلال. ميم حاء ميم دال، نور يرفل في إجلال. يتنزل جبريل وحيا بالأعراف وبالأمثال. يتنزل جبريل وحيا بالأعراف وبالأمثال. ميم حاء ميم دال، الحق وما بعد ضلال. ميم حاء ميم دال، الحق وما بعد ضلال. لا يجمع من كان تقيا ما بين حرام وحلال. لا يجمع من كان تقيا ما بين حرام وحلال. ميم حاء ميم دال، رمز لجميع الأبطال. ميم حاء ميم دال، رمز لجميع الأبطال. أعظم من عرفته الدنيا، يهدي للخير الأجيال. أعظم من عرفته الدنيا، يهدي للخير الأجيال. ميم حاء ميم دال، كنا نرسف في الأغلال. ميم حاء ميم دال، كنا نرسف في الأغلال. إذ أرسله الله نبيا أحدى موكبنا الآمال. إذ أرسله الله نبيا أحدى موكبنا الآمال. ميم حاء ميم دال، ولدين الإسلام رجال. ميم حاء ميم دال، ولدين الإسلام رجال. من لم يكن الله وليا لم يهتد على أي حال. من لم يكن الله وليا لم يهتد على أي حال. ميم حاء ميم دال، اسم محمد يا أشبال. ميم حاء ميم دال، اسم محمد يا أشبال. صلى الله عليه وسلم وكذا صحبي وكذا الآن. صلى الله عليه وسلم وكذا صحبي وكذا الآن. صلى الله عليه وسلم وكذا صحبي وكذا الآن. صلى الله عليه وسلم وكذا صحبي وكذا الآن. صلى الله عليه وسلم وكذا صحبي وكذا الآن. صلى الله عليه وسلم وكذا صحبي وكذا الآن. صلى الله عليه وسلم وكذا صحبي وكذا الآن. صلى الله عليه وسلم وكذا صحبي وكذا الآن. صلى الله عليه وسلم وكذا صحبي وكذا الآن. صلى الله عليه وسلم.